بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع ثارهم وتفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأبواب التي أخذناه في الدرس السابق باب لا يستغفر لأبيه المشرك. ما هو الاستغفار؟ طلب الوقاية. نعم، الوقاية من ماذا؟ من شر الذنوب. وطلب الوقاية من شر الذنوب. وما هو شر الذنوب؟ ما ترتب عليه، نعم، العقاب وكذلك الفضيحة. ما ترتب على ذلك العقاب وكذلك الفضيحة. فذلك الذي يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة يريد بذلك أن لا يفضحه، أن يكون مستورا، وكذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، أن الله عز وجل يعفو عنه، لا يؤاخذه على ما فعل. فطلب المغفرة هو طلب الستر وطلب العفو. ثم قال لا يستغفر، يعني الولد لأبيه المشرك. هل هذا مطلقا؟ إن مات على الشرك، هذا هو صحيح، إن مات على الشرك فهذا هو الذي لا يجوز. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين له أنهم أصحاب الجحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال وهذا لا يتأتى إلا بعد الموت. قال هذا لا يخالف العقل، أو يكون ذلك فيش في الحياة إن كان قد نزل عليه الوحي، كأبي لهب مثلا. فمن حفظ الأثر؟ ما كان النبي الذي ولا منه؟ فما معنى فنسختها الآية؟ ما معنى فنسختها الآية؟ لما قال فنسختها الآية قيدها، ما حال هذا الأثر؟ ثابت. حسن أحاديث الأثر حسن، وقال صحيح لكن هو حسن. وأما الذي أشار إليه في تفسير الطبري ففي ضعف، ما أشارها هنا قال أخرجه الطبري في تفسيره، فكل التي وقفت عليها كلها ضعف، كلها ضعف، لكن تصلح يعني بعضها لبعض، فتكون الذي أشار عند الطبري يكون حسنا لغيره، وأما هذا السند هو حسن لذاته. نعم، وقد حسن الشيخ ابن حزام حفظه الله له تعليقة يسيرة على أدب المفرد، يسيرة جدا. نعم. ثم أخذنا هذا الباب، باب بير الوالد المشرك، أي أنه وإن كان مشركا فالبر لا ينقطع. قال سبحانه وتعالى، ما هو الدليل على ذلك؟ من يأتي بدليل من الكتاب ومن السنة أنه يجب أنه يبر الوالد أو الوالدة إن كانوا مشركين، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وكذلك من الأحاديث بدون نظر في الكتاب. ما هو الدليل من السنة الذي يدل على ذلك؟ جزاك الله خير. حديث أسمع، هذا هو. يعني قال أتت أمي وهي راغبة، وفي الرواية راغمة، فقال أصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال نعم. قال سبحانه وتعالى إنما نهى عن الموالة لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فلا هو الذي لا يجوز أنك تحبهم لأجل دينه أو تنصر يعني تنصرهم لأجل الدين الذي هم عليه ومن الباطل الذي هم عليه، هذا الذي لا يجوز. أما البر هذا لا يتنافى، لا يتنافى بغض ذلك الشخص يعني مما هو عليه والإقساط والبر. نعم القسط أقصد. فالذي ينبغي يحفظ في هذا الباب باب يعني حديث أسمع، لأنه أدل على المقصد، هو أدل على المقصد. نعم قال رحمه الله تعالى قال باب لا يسب والديه، باب لا يسب والديه. وعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد أن ذكر بير الوالد المشرك، فقد يكون الابن لما يراه من أبيه ومن أمه من العقوف على الشرك ومن العقوف على البدع والمعاصي أن هذا قد يجره إلى السب والطعن فيهم لما هم عليه من الدين الباطل، فقد يجره ولا يعني البراء الذي له في إذاء الوالدين قد يجره إلى أنه يظلم ويسب، فكأنه نبه على ذلك وأنه لا بد من العدل، ولا بد من العدل وإن كانوا كافرين أو مشركين فلا يلزم من ذلك الظلم، فلا يلزم من ذلك الظلم، كان هو أراد التنبيه في ذلك. وإن كانوا مشركين وعندك البراء لله سبحانه وتعالى لهؤلاء لا تبغض يعني تبغضهم لما هم فيه من الباطل، لكن لا يجرك هذا إلى أنك تصبهما، لا تصبهما، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم هذا هو المراد من ذلك الباب. والسب هو كما قال العلماء كل كلام، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال كل كلام يقصد به الانتقاص والاستخفاف، كل كلام يقصد به الانتقاص والاستخفاف، هذا قول جيد. لكن قوله يقصد به، فقد يأتي الإنسان بكلام لا يقصد يعني به الاستخفاف ولا كذلك الانتقاص وهو سب، فذلك الذي قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هو أحسن، قال السب والشتم، قال وهو نسبة الإنسان إلى عيب ما. السب قال هو الشتم، وهو أنك تنسب ذلك الشخص إلى عيب من العيوب، هذا هو السب، سواء قصدت أو لم تقصد، فإذا نسبته إلى عيب فهذا هو السب. السب ليس مجرد أنك تسب الأب والأم، كل ما كان يقتضي التنقص لذلك الشخص أو الانتساب إلى العيب فهذا هو السب، يدخل في ذلك بارك الله فيكم اللعنة وإلى آخره. هذا هو يعني الحد الذي هو أضبط في هذه المسألة ما قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح المجلد العاشر صفحة 408. وقال هنا قال باب لا يسب والديه، وهذا سواء كان ابتداء أو تسببا، ابتداء أنه يبدأ يقول يعني الكلام السيء يسب ويقذف بالقبائح إلى آخره، هذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، وهذا لا يتأتى إلا من شخص يعني قلبه في غاية القساوة وهو خسيس الحال. نعم وقد يكون كذلك بارك الله فيكم يشمل ما يسبه إذا ما سبه يعني تسببا، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا. نعم باب لا يسب والدي أي تسببا، فأنه يقع السبب ثم يرجع ذلك عليه فيسب أبا الرجل فيسب أباه، فهذا قد سب يعني كأنه سب أباه، كأنه سب أباه، فسواء كان هذا وهذا فلا يجوز، فلا يجوز هذا. نعم والأول أقبح، وكل ذلك من العقوق، من عقوق، إذا كانت كلمة أف هذه من عقوق فكيف بالسب. نعم وقال سبحانه وتعالى وقل لهم قولا كريما، أي أنك تكرم الوالدين يعني كأنهم من كأنهم الرؤساء وكأنهم الحكام إلى آخره، كلام تكرمهم، وهذا يعني ينافي تماما السب، هذا ينافي تماما هذه الآية وقل لهم قولا كريما وهو يسبهم، هذا لا يجوز سواء كان ابتداء وهذا هو أشد أو كان تسببا، فكل ذلك لا يجوز. نعم وكل ذلك من الكبائر، من أكبر الكبائر كما سيأتي في الحديث. نعم. فدل هذا الباب أن السب هو فرض من أفراد العقوق. فالعقوق كما قلنا هو كلمة تدل على كل إساءة كان بالقول والفعل في إيذاء الوالدين، كل قول وفعل بالشر في إيذاء الوالدين يرجع عليهم بالإساءة، هذا هو العقوق. فدخل في ذلك أشياء كثيرة، من ذلك وفي رأس هذه في رأس العقوق السب، أنك تسب الوالدين. نعم. فهذا من قبائح الأخلاق، من قبائح الأخلاق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدث محمد بن كثير، مر بنا هذا العبدي، محمد بن كثير العبدي. نعم. مع أي سند الذي كان محمد بن كثير؟ عن سفيان، عن عطاء، عن أبي أشكنة، أو في الهجرة؟ الهجرة. أرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان، من؟ الثوري. قال حدثني سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم، هذا سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. نعم. وهو ثقة. قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا حميد، وهذا هو عمه، حميد هذا عمه، وكذلك هو ثقة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وفي الصحيحين من أكبر الكبائر. قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، وفي الصحيحين أو في عند الإمام البخاري أن يلعنه. فليدل كذلك أن اللعن يدخل في السب، يدخل في السب لا شك ولا ريب. كما قلنا ما هو ضابط أنك تنسب لشخص عيب من العيوب؟ ولا شك ولا ريب اللعن هذا يدخل في العيوب. نعم. قال من الكبائر أن يشتم الرجل والدي، فقالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل، قال فيشتم أباه وأمه. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن عند البخاري رحمه الله تعالى يعني في صحيحه قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب إلى آخره، فيسب أباه فيسب أمه. نعم. فعند البخاري بمعنى بدل أن يشتم أن يلعن، ثم بين ما هو اللعن، قال أنه يسب أبا الرجل فيسب أباه. نعم. فمناسبة هذا الحديث لباب واضح أن الشتم والسب هذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر كما في الرواية الإمام البخاري في صحيحه قال من أكبر الكبائر، ليس فقط من الكبائر، من أكبر الكبائر، أنه يتخلق بهذا الخلق الذميم الذي ينافي تماما قول سبحانه وتعالى وكل لهم قولا كريما. فمناسبته ظاهرة جدا. نعم. كنت وعدتكم النقل عن المال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكبائر. قال رحمه الله تعالى قال الكبائر أو قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا والآخرة، وهو معنى قولي من قال ليس فيها حدين، ما هي الصغيرة؟ قال ما ليس فيها حدين. قال وهو معنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر، كما في مجموع الفتاوى المجلد 11 الصفحة 650. نعم. فدل على أن الكبائر ما كان فيه الحدان أحدهما لا يلزم أن يكون الاثنين. نعم. وكون هذا السب من الكبائر لأن هذا الرجل جمع بين شيئين، جمع بين الإذاء، بين الأذية، وكذلك بين إيقاع ما يعود عليه من السب على والديه، من حيث أنه سب من سب الرجل، وهذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال والسباب يعني سبب المسلك فسوق، هذا لا يجوز. وقال سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز مطلقا في المسلك. فهو سب ذلك الرجل، فسب مسلما وهذا من الفسوق، ثم هو انتصر لنفسه فسب أباه فالآن هو أوقع السبب الذي رجع إليه، فهو الذي أوقع السبب فيرجع إليه، فكون أنه ملك بئر لأنه جمع بين ذنبين. نعم، الأذية وإيقاع ما يعود عليه بالشتم. وقوله صلى الله عليه وسلم يشتم الرجل والديه، قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استخدم من الأساليب للدعوة للفت الانتباه، وكذلك لتشويق إلى معرفة الجواب. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، أراد بذلك أنهم يسألوا، فشوقهم إلى الجواب. فهذا من الأساليب التي نعم به توصل الفوائد إلى أهلها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الخبر منزلة السؤال، هذا الخبر كأنه سؤال، كأنهم يقول هل تريدون أن تعرفوا يعني كيف يكون الرجل يسب والديه، لكن أوقع ذلك على سبيل الخبر كأنه هذا يفهم، وأوقع ذلك في قلوب هؤلاء الصحابة وفي صدورهم السؤال والاستعجاب، لأن هؤلاء برزقكم مفطور على الخلق الطيب، فتعجبوا من ذلك. فهذا الآن السؤال، فكيف يشتم؟ هذا سؤال يعني إنكاري وتعجب يعني من ذلك الرجل الذي يفعل ذلك، لأن الفطر مجلوبة على الإحسان إلى الوالدين، فمن يسبهما. فتعجبوا من ذلك الخلق السيء الذي لا يوجد عندهم، لأن هؤلاء يتخلقون بمعالي الأخلاق، فكان هذا ويعني وجدوا ذلك من قبائح الأفعال، فذلك يعني تعجبوا من ذلك كيف يشتم، يعني هذا محال، كيف الرجل يشتم والديه، هذا محال. قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. نعم، قال العلماء هذا الحديث أصل من أصول القواعد، من قاعدة سد الذرايا، فكل ما كان يوصي كل ما كان سببا لوصول إلى الحرام فليجوز تعاطي ذلك السبب، لأن الوسائل أحكم المقاصد. فلما كان الآن ذلك السب الذي به سب الرجل أدى إلى أنه يعني ذلك الرجل كذلك سب أبا، فهذا لا يجوز، لأن هو ذريعة إلى عش إلى حرام، وكل ما يؤدي إلى حرام فلا يجوز. فذلك قال سبحانه وتعالى نعم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله أو يعبدون منهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا كذلك من الأدلة التي تدل على هذه القاعدة سد ذرائع. وكذلك فيه برضو فيكم أن من أوقع سببا فهو يتحمل التابعة، من أوقع سببا سواء قصد ذلك أو لم يقصد فيتحمل التابعة. فهو ناهل ذلك الرجل أوقع السبب وهو الشتم والسب، فأدى ذلك أنه سبه، الآن على من يرجع الإثم؟ على من أوقع السبب، هو الذي ابتدأ، فعليه يعني ما يترتب من التبعة، وكذلك عليه الإثم، فينفرد هو بنفسه في الإثم. وإن كان ذلك الشخص رد لساء بلساء فهذا من العبد يجوز، قال سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله لا تتجاوزوا وتظلموا. فهذا يدل على أن من رد الإساءة بالإساءة ولم يتجاوز هذا ليس من الظلم، هذا من العدل، هذا من العدل. نعم، فيجوز رد الإساءة بالإساءة لكن بشرط أنه لا يتجاوز، كما جاء في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما قال ما لم يعتدي المظلوم، كما ها هنا. فهذا سب الرجل فسبه، فالآن على من الإثم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم على البادي منهما، الذي بدأ فهو الذي يتحمل وحده التابعة، وكذلك الآثم ينفرد به وحده. وإن كان هو سبه قال سب أمك قبح الله أمك، وهو قال قبح الله أمك. تم هذا الكلام الآن الثاني من الشخص، هذا الكلام يعني بذاته لا يجوز، لكن الآن رد الإساءة بالإساءة فهذا من العبد ويجوز. قال سبحانه وتعالى نعم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي مثل هذا البغي كما سيأتي كل التجاوز، وهذا قد تجاوز لأن حده أن يكون شخصا ليسد. نعم. فتجاوز الحد فهو من البغي هذا. فقال سبحانه وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن رد السيئة بسيئة هذا جائز, هذا جائز. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الآن أنت مخير, إن شئت ترد لساء بلساء وإن شئت عفوت. وقال سبحانه وتعالى بعد ذلك نعم قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. بين أن ذلك الشخص ليس له إثم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل, إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض ويبغون في الأرض بغير حق أولئك أولئك لهم عذاب أليم. ولمن غفر وصبر إن ذلك من عزم الأمور. ثم بين سبحانه وتعالى ما هو أفضل الحالات في ذلك, إيه أنك تصبر ولا تتجاهل معه, وإن كان يجوز أنك ترد لساء بلساء. ثم اختلف العلماء لأن في هذه الآية الله سبحانه وتعالى بيّن أن رد لساء بلساء عرض ذلك في معرض المدح, والذين يشتربون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين يشتربون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهذه الآية في معرض في سياق المدح, في سياق المدح. قال سبحانه وتعالى والذين استجابوا لربهم, ثم بين من الصفة التي هم عليها إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فقال العلماء هذا يدل على أنه ممدوح, رد لساء بإسار ممدوح, وكذلك أنك تعفو عن ذلك الشخص كذلك هو ممدوح. فقالوا أيهما أفضل, أنه يرد الإساءة بالإساءة أو أنه يعفو؟ فقال على حسب. قالوا على حسب, على حسب الحال. لما ذكر هذا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية ويعتمد على بعض التحريرات من ابن العربي. فقال على حسب, إن كان هفوة ويعني أن هذا حصل منه هفوة وغضب وليس ذلك الشخص يعني معلوما بالفسوق والفجور, وإنما غضب وكما يغضب الإنسان فإذا غضب لعله يسب إلى آخره أو تعجل وسب ذلك الشخص وما يعرف منه الإصرار على الشتم إلى آخره ليس من الفساق إلى آخره, فقال مثل هذا يعفى عنه لأنه حصل ذلك هفوة. وقالوا أما إذا عرف بالإصرار على هذه الذنوب من الشتم وكذلك من الفسوق فقالوا ها هنا الأحسن أنه يرد الإساءة بالإساءة. حتى كان يقول الإمام إبراهيم النخعي قال كان السلف يكرهون يعني أن الشخص يعني يذلونهم, فالشخص له عزة, عزة النفس, فإذا كان أصحاب السوق يعني الآن يأتون ويذلونك بالكلام فهذا يعني يتنافى مع القدر الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى, فهذا الآن من دناءة الشخص الأشخاص ويأتي ويذلك على أقل شيء أنك ترد عليه. واستدل بذلك بالقصة التي حصلت بين عائشة وبين زينب لما يعني تجمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقالت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل في عائشة, يعني كأنهن رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى عائشة أكثر. هذا لا يستطيع كما قال سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لا شك ولا ريب في أنه سيميل إلى إحداهن, لكن قال سبحانه وتعالى لا تجعل فتذروها كالمعلقة, فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فاشتكنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من يعني شيء من ميله لعائشة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي بينة أرسلوا فاطمة, بأي بينة يستدلون على ذلك؟ ثم رجعت إلى آخره فجاءت زينب فجد من نفس الكلام فنريد العبد إلى آخره, فتكلمت على عائشة وهي في بيتها, جاءت إلى بيتها والنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فتكلم على عائشة وهي كأنها تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنتظر بس الإذن أنها تنتصر نفسها. فلما يعني استشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لها فانتصرت لنفسها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال دونك فانتصري, دونك خذي حقك فانتصري. فقال العلماء هذا يدل على إيش؟ أن رد الإساءة أو الانتصار للنفس هذا إيش؟ على حسب, فقد يكون رد الانتصار أحسن من أنك تعفو، هذا حسب، هذا حسب كالدعوة إلى الله عز وجل. ما هو الأصل فيها؟ الرفق أو الأشدة؟ الأصل فيها الحكمة، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. فالشدة في موضعها والرفق في موضعها، وإن كان في الرفق الله سبحانه وتعالى لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، لكن قال سبحانه وتعالى: وجاهدي يا نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فكان يقول لابن معاذ: أفتان أنت يا معاذ إلى آخره. فكالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى حكمة. كذلك بارك الله فيكم، يعني قد يقول الإنسان الآن رد الإساءة بالإساءة جائز، لكن لكل مقام مقال. إذا كنت يعني حولك أناس لا يفهمون من الدين إلا قليلا، ويرون أنك ملتحي، ويرون أنك بارك الله فيك يعني ملتزم، ثم جاء رجل من الجهال فسبك، هم يعرفون أنه جاهل ما عنده أدب، وأنت لن ترد عليه بحق، سباك وتسبهم، لكن هؤلاء يقول هذا ملتزم، يقول قبحك الله، وأنت تقول قبحك الله، يقول أنت ملتزم اسكت. يعني هم يرون هذا هو عيب. فلكل مقام مقام، لابد من التعليم وإبلاغ دعوة. نعم، فالإنسان لابد أن يكون فاطنا حكيما، فاطنا حكيما. نعم، هذا حديث حديث عظيم. فالقاعدة التي تقول برضو فيكم أن العبد واجب، وأن الفضل يعني أنه مسنون، يريد بذلك العبد أنك تعود الإساء بالإساء، هذا واجب، يعني أنك لا تظلم، لأن الآن المعاملات ثلاثة: إما الظلم، وهذا هو التجاوز، وهو الذي قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله لا تتجاوزوا. وكذلك في الحديث: حتى يعتدي المظلوم، فإذا تجاوز فعاد إليه الإثم، لأنه لن تجاوز بمقدار الذي تجاوز به. فهناك ظلم، وهناك عدل، وهناك إيش؟ وهناك فضل، وهناك فضل. نعم، والفضل هذا يحتاج إلى الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، الصبر على السب والشتم هذا يحتاج إلى، فذلك قال سبحانه وتعالى: إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم، من صبر على السب فلهم من عزم الأمور، كما قال سبحانه وتعالى. حتى جاء قصة مع الحسن البصري، يعني جاء رجل ويعني التقى رجلان فسب أحدهما الآخر، فتغير وجهه وأمسك نفسه، ثم تلا هذه الآية. نعم، قال سبحانه وتعالى: ولمن غفر وصبر إن ذلك لمن عزم الأمور. فقال سبحان الله، قال الحسن، قال سبحان الله، عقلها والله، عقلها والله، يعني عقل هذه الآية، يعني ليس لكل واحد، يعني الآن عقلها أي عمل بمقتضاها، كل واحد يتلوها، كل واحد يتلوها، لكن عند العمل عند التحقيق يحتاج إلى إيش؟ إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. فذلك لابد من تعود على العفو. نعم، هذا من عزم الأمور. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن سلام، وهو من البخاري، البيكندي البخاري ثقة، قال: أخبرنا مخلد، وهو ابن يزيد القرشي، وهو صدوق وقد يهم، صدوق قد يهم، فله أخطاء وانفرادات. قال: أخبرنا ابن جريج، هذا معلوم إن شاء الله، من هو هذا ابن جريج؟ عبد الملك ابن عبد العزيز، عبد الملك ابن عبد العزيز، هذا من الثقات، من الأئمة، من الثقات العلماء، غير أنه يدلس تدليس الإسناد. ما هو تدليس الإسناد؟ إسقاط ضعيف. لا، تريد هذا تدليس التسبيح الإسناد، هذا تدليس التسبيح، تدليس الإسناد ما هو؟ ها؟ يروي ما لم يسمع، يقول عن، يقول قال، قد يعني الآن، لأنهم الآن ذلك التدليس قال له صور، يروي عمن لقيه وسمع منه في الجملة، لكن يروي عنه ما لم يسمع، هذا أخطر من، هذا من أخطر الأنواع التدليس، لأن الآن سترى في الترجمة أنه قد التقى به وأنه قد سمع، فأنت ستأتي وتحمل غير الرواية على السماع، وهو في الحقيقة سمع بعض الأشياء وبعضها ما سمعها. الثاني أنه يلتقي ذلك الشخص لكن لم يسمع منه شيء، ويقول عن فلان، الثالث أنه تعاصر ما لقيه لكن تعاصر ويقول عن فلان يقول عن فلان. فهذا كله يدخل في إيش؟ في التلليس، أنه يدعي أشياء بصيغة بصيغ يعني توهم أنه قد سمع أخبر قال عن ذكر، فكل هذه تحتمل السماع وهذا من السماع. وهنا تدلس لكن هنا ما لم يدلس، هنا قال سمعت. أما المدلس إذا قال سمعت خلاص انتهينا، لكن قال يعني ذكر قال أطلق هذه الأقوال فهذا لا تقبل حتى يحدث حتى أنه يصرح بسماع. فإذا صرح بسماع نعم هو كان يدلس تدليس الإسناد. قال سمعت محمد ابن الحارث ابن صفيان، وهو مجهول حال مجهول حال. قال يزعم أو قال يزعم أن عروة نعم في الدرس السابق الآن تذكرته قلت هشام ابن عروة عروة ابن زبير، يعني حصل يعني تقديم وتأخير، يعني في البداية قلت هشام ابن عروة يعني من الفقهاء السبعة، ثم لما سردتها قلت عروة بن زبير، فعروة هو الذي من الفقهاء السبعة، أما هشام هو معروف كذلك من الفقهاء لكن ليس من السبعة، نعم له أقوال يعني في الفقه. قال سمعت محمد ابن حارث بن سفيان يزعم أن عروة ابن عياض، وهذا كان من الثقة نعم، ويزعم هنا قد يكون بمعنى الزعم الباطل وهو الأكثر والغالب في يزعمه، كما قال سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، هذا هو القول الباطل، وقد يكون القول الحق المحيط، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربة الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فهذا الآن الزعم إيش؟ بالحق، الزعم بالحق، فزعم قد يكون بالباطل وقد يكون بالحق، والغالب أنه بالباطل، وها هنا ليس بالباطل. قال يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمعه عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده، أن يستسب بمعنى أنه يتسبب في ذلك، يستسب يعني يتسبب، وهو المراد بالباب لما قال لا يسب والدي بمعنى يستسب. تم هذا الحديث قال هنا قال أخرجه ابن حجر. المهم هذا الحديث نعم هو عند كذلك ابن وهب في جامعه، ما رأيته إلا عند الإمام البخاري في المفرد في الأدب المفرد، وكذلك عند ذلك الشخص الذي هو عبد الله بن وهب. هو حديث ضعيف لكن بما قبله يكون حسنا لغيره نعم، لأن يستسب بمعنى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يشتم الرجل فيشتم أباه فيشتم أمه، فهو حسن لغيره، المعنى صحيح يعني. أنا قلت أن أثر لا أنا كنت أظن حديث لا أثر، فقد يكون من قوله لا أخرج واش إذا ذكره بالسند نعم، بدون سند تقول ذكره أو أورده أو خرجه في مذكر خرجه يقال نعم. قال رحمه الله تعالى قال باب عقوب قال باب عقوبة عقوق الوالدين نعم، بعد أن ذكر فرضا من أفراد العقوق وهو السب، فذكر ما يترتب على ذلك من العقوبة، ويرب ذلك العقوبة المعجلة التي هي في الدنيا كما قلنا في الحديث، يعني لما ذكر يعني ذلك الباب من بر والديه زاد الله بعمره، فمن أطاع الله سبحانه وتعالى ترتب على ذلك من الثمار والآثار والثواب المعجلة والمؤجلة، المعجلة في الدنيا والمؤجلة في الآخرة، وكذلك المعاصي، فالمعاصي كذلك لها آثار، أثر معجلة في الدنيا وأثر مؤجلة في الآخرة، فالأثر المعجلة ما هو؟ ما ترتب على ذلك إيش؟ من شر إيش؟ الذنوب، وهو الفضيحة أن الله سبحانه وتعالى يفضح، هذا من العقوبة في الدنيا لذلك الشخص الذي اقترف الذنب ولم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيفضحه، وكذلك الله سبحانه وتعالى يعاقبه كما قال جل جلاله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كذلك هذا من الأدلة التي تدل على ترتيب الآثار على الذنوب. نعم. فالعقوبة هنا في الدنيا قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة وهي أشد. قد تكون باطنة وهي أشد. لا يحسبن الذين كفروا أنما نمني لهم خيرا لأنفسهم إنما نمني لهم يزدادوا إثما. ليزدادوا إثما. هذا من العذاب الباطن. يظنون أن ذلك المال يقربهم الله سبحانه وتعالى وهو يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا. يعني في آيتين لعل جمعت بينهما. نعم. فالمهم هذا باب يبين فيه رحمه الله تعالى ما يترتب على الآثام وكذلك على العقوق من الآثار المهجلة التي في الدنيا. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يزيد وهو العدوي المكي المقري كان إمام ابن المبارك رحمه الله تعالى إذا سئل عنه يقول زرزرة. ما معنى زرزرة؟ قال زرزرة. سئل عنه يقول أنه زرزرة. سأل سئل عن ذلك الشخص عبد الله ابن يزيد فقال عبد الله بن مبارك فقال زرزرة. ما معنى هذا؟ قال ذهب خالص لأنه من جواهر الناس من جواهر الناس يعني من أطيب الناس. نعم. كان ثقة فاضلا. قال حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن وهو صدوق قال عن أبيه وهو عبد الرحمن بن جوشن عبد الرحمن بن جوشن وهو ثقة قال عن أبي بكرة ما اسمه صحابي ما اسم الصحابي هذا؟ لا نفيع بن الحارث الثقفي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطعة الرحم. نعم. وهذا الحديث قال أخرجه أبو داود وعند أبو داود زيادة لما قال ويدخر له قال في الآخرة ويدخر له يعني في الآخرة هذا هو مفهوم يعني بذلك الحديث. نعم. هذا الحديث حديث وش حسن يزن من عيينة ابن عبد الرحمن فهو صدوق. نعم. المناسبة هنا ظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب ومن هذا للتحقيق ما من ذنب لتحقيق ذلك يعني لزيادة في النكرة لزيادة في النكرة ما من ذنب أجدر أي أحق أجدر بمعنى أحق لم أحرى أحق إن شئت أحرى إن شئت أحق ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة أي في الدنيا كما جاء يعني عند الإمام أبي داود فقال يعجل له لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة فهذا يدل على الخطر الذي يترتب على العقوب من حيث أن الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة في الدنيا والعقوبة هذه يعني في بعض الذنوب كما قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فالمصيبة هذه يعني معروف أنها تكفر السيئات ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب ولا أذى ولا شوكة إلى آخره إلا كان ذلك كفارة لذنوبه. وفي الحديث كذلك إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب شخصا يعني من يصيبه منه يصيبه منه نسيت البداية يصيبه منه أنه يصيب يعني من المصائب فهذه تكفر السيئات لكن الله سبحانه وتعالى لهذه الذنوب العظيمة يعني من البغي وكذلك العقوق فهو يعاقبه في الدنيا وكذلك يدخر له في الآخرة أئن لم يغفر له ولم يأذن له بالشفاعة فالله سبحانه وتعالى يعذبه كذلك في الآخرة في الدنيا وفي الآخرة هذا عذاب من؟ المنافقين عذاب الكفار قال سبحانه وتعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم المرتين متى؟ قال نعم هذا هو والثالثة في الآخرة. نعم نعم يختلف في ذلك لكن هذا هو الأظهر والله أعلم. فهذا يدل على خطر هذه الذنوب فالله سبحانه وتعالى يعذبه مرتين في الدنيا وكذلك في الأخرى، في الدنيا وكذلك في الأخرى وكذلك في القبر، في نعيم القبر وفي كذلك عذاب القبر. نعم، فهذا يدل على عظم هذه الذنوب، أن الله سبحانه وتعالى يعذبه مرتين ويعجل له العقوبة في الدنيا، يعجل له العقوبة في الدنيا ويدخر له في الآخرة كذلك من العقوبات والنكالات. نعم، قال هنا من البغي، والبغي هذا كلمة تدل على التجاوز، كلمة في اللغة العربية تدل على التجاوز وهو التعدي. قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، قال هو التعدي والمجاوزة، التعدي ومجاوزة القدر والحد من كل شيء، التعدي ومجاوزة القدر والحد من كل شيء. وقال المنهاوي رحمه الله تعالى، قال هو طلب الاستعلاء بغير حق، طلب الاستعلاء يعني يستعلى على الناس، يتكبر على الناس بدون حق. قل سبحانه وتعالى، نعم، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه ما بطن والإثم والبغي بغير حق، والإثم والبغي بغير حق. ذهب بعضهم إلى القول بأن أنا تعذبت هذا الصباح، أن البغي ينقسم إلى قسمين، ذلك ليش؟ أخذ بمفهوم المخالفة، لكن ليس في كل شيء. فقال هذا، هذه الآية تدل على أن البغي ينقسم إلى قسمين، بغي ممدوح وبغي مذموم، لأن الله عز وجل قيد البغي بيش؟ بغير حق. فهناك بغي بحق، وتكلف حد ذلك البغي يعني بحق، هذا ليس بصحيح. البغي كله باطل، كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال كله باطل، إنما هذا من بغش سبة كاشفة. وإلا أخذنا قوله سبحانه وتعالى، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فالذي عنده برهان، لا، ليس لكل شيء له مفهوم، لكن هذه يسمى سبة كاشفة، تكشف أن البغي لا بد أن يكون بغير حق، أي ليس له أي حجة، ليس له أي حجة ولا أي شبهة، لأن البغي ظلم وارح، ولو التمس ما التمس من الأعذار وأراد أن يتمسك بما تمسك من الشبهات فهو لا يستطيع، فهو ظلم محض. فذلك قيد الله سبحانه وتعالى بغير حق، لأن ليس له أي برد فيكم التمسك بأي حجة وأي برهان. فذكر هذا شعروس بادي، نسيت اسمه، ذلك طويل، صاحب المعجم هذا، شعروس بادي، شعروس بادي. فهذا قول مو صحيح أبدا، قول باطل. ونقل هذا يعني أصحاب النظر، نظرة النعيم، نقلوا عنه في البغي، فالذي عنده يقيرها هنا. نعم، قال وقطيعة الرحم، ويدخل في ذلك بارك الله فيكم من باب أولى قطيعة الوالدين، لأنهم يعني في رأس الرحم، والرحم هو اسم جامع بارك الله فيكم لكل اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره، اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره. نعم، أنا نسيت من ذكر هذا، كما قال الجيلاني له شرح على عدم المفرد. نعم، وأدنى القطيعة هو الهجر. نعم، من هو الذي يقطع، من هو الذي قال أنه قاطع الرحيم؟ الذي يهجر. نعم، وليس الذي يتهاون، يعني مثلا ليس بواصل، لأن فرق بين الواصل وبين الذي يهجر. نعم، وبين الذي يواصل، كما الآن أوصلتك وأنت تتواصل معي، لكن هل أنت أوصلت أي بدأت في التوصل؟ لا، فالواصل للرحم هو الذي يبتدئ، والذي يرد الجواب وإن كان ما ابتدأ بالتوصل لا يقال أنه قاطع، القاطع هو الذي يهجر، الذي يهجر الرحم، فإذا هجرهم هذا دخل فيه، إذا هجرهم هذا دخل فيه، لكن هذا مطلوب فيكم هجر المبتدأ، هذا جائز إن كان مبتدعا من الأقارب يعني دون الوالدين، فهذا جائز، هذا جائز. نعم، كما حصل لمن بأدنى من ذلك ليس من البدع، عبد الله بن مغفل مع قصة الخف، فنصعه فخذف فقال والله لو كلمك أبدا، فهجره إلى آخر الحياة. نعم، نعم، كعب المالك. نعم، وقال العلماء هذا يدل على أن توب، أن الهجر ليس له حد، بعضهم قالوا حده 50 يوما يعني بهذا الحديث، لكن ليس 50 يوما لأن التوبة نزلت بعد ذلك، أي أنه كان صدق في توبته. ولو تأخر 70 يوما وإلى آخره لكان يقولون 70 لا. فكما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، هجر المبتدع ليس له حد، حده نش أنه يتوب، هذا هو حده. نعم. قال حدثنا الحسن بن بشر، وهذا له مفارد صدوق وله مفارد، ابن سليم الحسن بن بشر ابن سليم هو سلام وهو صدوق وله مفارد عن بعض الرواة، عن بعض الرواة له قرائب. قال حدثنا الحكم ابن عبد الملك وهو ضعيف، متفق على تضعيفه إلا العجلي رحمه الله تعالى فقال أنه ثقة، وكلهم قالوا بين أنه ضعيف جدا ومتروك وكذا وكذا، وقاله أنه ثقة، فقوله ليس بمعتبر أبدا في هذا فهو ضعيف. قال عن قتادة وهو من الأئمة المفسرين حافظا كان، مثل هؤلاء يحتاج إن شاء الله نقف على الأئمة حتى نتعرف عليهم، لكن ضاق الوقت فما استطعت أن أنقل لكم ما قيل في ترجمته، وإلا هذا يعني كان حافظا حافظا، قال ما كتبت سوادا على بيضة، سوادا على أبيض، ما كتبت سوادا على أبيض، يعني إنما حافظ هو بس يسمع ويحفظ لا يكتب، كان حافظا هو رحمه الله. قتادة إمام في التفسير وإمام في الحلم، عالم من العلماء له أقوال في الفقه، غير أنه كان يدلس كثيرا وأنه يرسل، وعلى الصحيح اختلفوا فيه العلماء، لكن تدلسه يضر، أن تدلسه يضر، فإذا دلس قال عن فهذا لا يحمل على السماع. فهنا قال عن الحسن، عن الحسن، والحسن كذلك له برحل فيكم له كثير أرسل، يرسل كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرسل كثيرا، وكذلك يرسل عن بعض الصحابة، عن بعض الصحابة عن جلهم، بل عن جلهم، وإنما سمع فيما أذكر يعني من أنس، وسمع من سمرة حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، فكل ما عاد حديث العقيقة فليس بمحمول على السمع من حديث سمرة بن جندب، وهذا قال الشيخ ابن حزم أنه ما سمع من على الصحيح، بحثت فيه لكن ما وجدت أن يعني من تحدث في عمران بن حسين، في عمران بن حسين تلاقى يعني تعاصر، لكن قال الشيخ أنه ما سمع منه، فقال عن. فإذا هذا الحديث له ثلاثة علل أو ثلاثة علل، الأول حكم ابن عبد الملك هذا ضعيف، وقتادة هذا مدلس وقد دلسها هنا قال عن، وكذلك الحسن هو كذلك عنده إرسال عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أرسل فقال عن، فقال عن، وهذا الصحابي لا ندري هل سمع منه، قال بعضهم ما لقي أحدا من الصحابة، لكن صح أنه لقي سمرة وكذا وكذا، فلعل هذا يحمل هذا القول من الأئمة لما قالوا ما لقي أحدا من الصحابة، هذا هو الأصل، إلا إذا وجدت الاستثناء فتحمله على السماع، فتحمله على السماع، فذلك والله لم يقول للشيخ أنه ما سمع منه الشيخ ابن حزم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقول في الزنا، هذا كذلك من أساليب الدعوة وإسال الفوائد، يسأل، وهذا برضو فيكم يعني للفت الانتباه، وأن يكون يعني يشتد الانتباه السامع واهتمامه بما يليه. قال ما تقول في الزنا والشرب الخمر والسرقة، قلنا الله ورسوله أعلم، يعني كانوا يعرفون لكن ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكرون شيئا زائدا على معرفتهم، هذا يدل على تواضع على أول الصحابة، كانوا يعرفون الجواب يعني فيما يتعلق بالزنا والشرب الخمر والآخره، يعرفون كل ذلك من القبائح، لكن ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بحكم زائدا على بحكم زائد على ما عرفوه. نعم. فذلك قالوا الله ورسوله أعلم، والله ورسوله أعلم اختلف العلماء في ذلك، هل يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فتقول الله ورسوله أعلم، أما إذا كان من أمور الدنيوية فلا يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الآن أشهرت مع النبي صلى الله سبحانه وتعالى النبي في العلوم في الأشياء التي تتعلق بعلم الغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال والله وإني لرسول الله فلا أدري ما يفعل به، قل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، وكذلك يعني في حديث الحوض يأتي يعني من بعض أصحابه فيقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستناسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، لا يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا إذا قلنا الله ورسوله أعلم في أمور الدنيوية فهذا لا يجوز، هذا شرك، كقول ذلك الصحابي لما قال ما شاء الله وشئت فأشرك، لأن الواو تدل على التساوي، التسوية بين المعطوفين. فإن كان في أمور الدنيا فهذا لا يجوز، هذا الشرك في اللفظ، وإن استمر على ذلك يخاف عليه، هذا من الشرك من الصغير، أقصد الشرك الأصغر، لأنه كل ما يوصل للأكبر فهو شرك أصغر. نعم. وأما إذا كان من الأمور الدينية فهذا اختلف فيه العلماء، فذهب طائفة من العلماء أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس يعني بالدين، وختم الله سبحانه وتعالى عليه الدين، فعلم بما كان من أمور الدين، فما لا إلا ذلك القول الشيخ ابن عثيمين وكذلك ابن قيم فيما أثبت. نعم. وقال بعضهم أنه لا يجوز هذا، وإنما تقول الله أعلم، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العلمية الدينية فتقول الله أعلم. وقالوا الدليل على ذلك أن هؤلاء الصحابة الذين تلقوا العلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما عثر أن أحدا منهم كان يقول الله ورسوله أعلم، إذا سئل عن شيء جهله، بل كان يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه قال من كان يعلم، ابن مسعود قال يا الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فيقول الله أعلم، ما قالش الله ورسوله أعلم. فقال هذا هو المحفوظ والمعلوم عن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سئلوا عن شيء جهلوا قالوا الله أعلم، هذا هو صحيح في هذه المسألة، والخلف فيه سهل لأن ليس هناك نص. نعم. وجاز لك أن تقول يعني من العبارة التي تدل على أنك تجهل، من السنة أنك تقول الله أعلم، وتقول لا أعلم لا أدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا هريرة فقال هل تدري من تخاطب، فقال لا أدري، ما قال الله ورسوله أعلم، فقال لا أدري، فيجوز لك أن تقول لا أدري الله أعلم إلى آخره، فليس بمتعين أنك تقول الله أعلم، هو طيب جيد جاء بذلك السنة، لكن يجوز لك كذلك تقول لا أدري، وكل ما يدل على أنك لا تدري. نعم. قال هن الفواحش، هن الفواحش، والفاحش معظم يعني كل ما يستقبح من الأقوال وكذلك الأفعال، سواء كان يعني دينيا عقلا. الآن الذنوب هناك الذنوب نعم تتفاوت يعني في القبح، فهناك أشياء هي قبيحة جدا لا يقبل ذلك أحد من الناس، فهذا يسمى الفواحش لأنه استقبحه العقل وكذلك الدين، فكل ذنب استقبحه العقل وكذلك الدين أو الدين والعقل فهذا يسمى فاحشة، ويطلق بذلك الزنا، مطلق الزنا، واللتان واللذان يأتينا، قال سبحانه وتعالى واللاتي تأتينا الفاحشة من نسائكم، الفاحشة هنا بمعنى إيش؟ الزنا. وكذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذلك قال واللذان يأتيانها منكم، يأتيانها ما هل الهي يرجع لإيش؟ الفاحشة، لكن هنا إيش؟ أنواع إيش؟ اللواط، هنا اللواط. نعم. فمطلق الزنا، الزنا الوط الحرام، فيسمى كذلك فاحشة. نعم. لأنه مستقبح دينيا. قال هن الفواحش وفيهن العقوبة، يعني كأنه يريد بذلك الحد في زنا في الحد، واختلف العلماء في شرب الخمر، وصحيح أنه ليس بحد وأنه من باب التحذير، لماذا؟ لأن الحد هو كي الشيء المقدور، والحد لا يجوز أنه يتغير، فمن جاء وقذف غيره، قذف غيره وليس عنده البراهين يجلد 80 جلدة، 80 جلدة، فهذا لا يجوز أنه يتغير 60 جلدة 50 جلدة، لأنه حد، والحد يبقى كما هو. أما التحذير فكما جاء في ذلك الحديث قال فمنا ضارب النعال، ضارب بنخ منا كذا وكذا، فهذا يدل على إيش؟ أنه ليس بحد، وإنما هو من باب التحذير. نعم. فالعقوبة هناك أنه يريد الحد. نعم. فسرق له حد وكذلك زنا له حد، واختلفوا في شرب الخمر. قال هنا الفواحش وفينا العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله، عقوق الوالدين، وكان متكيا فاحتفز، يعني أنه صوب واستوى وشمر ثيابه وجلس، قال فاحتفز وقال والزور، والحديث هذا كما قلنا أن سنده ضعيف، لكن موطن الشهر هنا قال وعقوق الوالدين وكان متكئا، وهذا قد سبق في أي حديث، حديث من؟ حديث أبي بكر رواه من؟ أشوى متفق عليه، ايش قلت؟ عبد الرحمن بن عوف، انا اذكر ابي بكر، ابي بكر في مذكور عن ابي بكر، عن ابي بكر فيغني عنه الذي في الصحيحين. ما هو الزور من باب المراجعة؟ ما هو الزور؟ ها؟ كله يعني لغة ما هو؟ ها؟ الكل؟ لا بس. إلا الميل. والزور هذا قيل زورا لأنه إيش؟ مزيف في تسوية بين الحق والباطل والصدق والكذب، كأنه لا يدري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض، فأقطع بما سمع، فمن قطعت بحق أخي إنما قطعت له بقطعة من النار. نعم، فالزور هنا بمعنى القول الباطل. نعم، المزخرف المزيف. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.